قال: كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. هذا فيه أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وهذا قول الجمهور في قوله سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فالصلاة الوسطى هنا هي صلاة العصر، وهذا قول الجمهور لهذا الحديث ولهذه الأحاديث ومع ذلك فإن هناك من خالف، وهذا من العجب، فهناك من خالف مع صحة وصراحة الأحاديث التي جاءت بتعيين الصلاة الوسطى أنها صلاة العصر، لكن هناك من أهل العلم من خالف. أما الجمهور من السلف والخلف فالمقصود أو المراد بالصلاة الوسطى صلاة العصر، والدليل هذه الأحاديث. وقوله الوسطى سواء في الآية أو في الحديث إما من التوسط وإما من الوسط وهو الخيار، إما من التوسط أي أنها توسطت بين الصلوات، فقبلها صلاتان نهاريتان وبعدها صلاتان ليليتان، قبلها الظهر والفجر وبعدها المغرب والعشاء، فهي من هذا الباب متوسطة وسطى بين الصلوات، وهي خيار أي أنها أفضل الصلوات. الوسط بمعنى الخيار، وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا عدولا. وفي قوله عز وجل: قال أوسطهم ألم أقل لكم، أي قال إيش؟ أفضلهم وخيرهم. فالوسط بمعنى الخيار، فهي أفضل الصلوات، ولهذا خصها الله عز وجل بالذكر بعد قوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى.